فكلما قرب الناس من عهد النبوة فلا شك أن قولهم أقرب إلى الصواب. طيب يقول ومن دون التابع فيه مثله، فيه أي في المقطوع أي في كون الواصل المنتهي إليه يسمى مقطوعا مثله أي مثل التابع، فصار المقطوع إذن ما ينتهي إلى التابع فمن دونه كتابع التابعين وتابع تابعيهم وهكذا. طيب لو انتهى إلى رجل قريب في عصرك فتقول حدثني فلان قال حدثني فلان عن الشيخ محمد بن إبراهيم، إيه لكن مقطوع يسمى مقطوعا يسمى مقطوعا إيه كلهم شف حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم يقول كذا وكذا، هذا مقطوع هنا. لا يشكل عليكم المقطوع والمنقطع، هنا المنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن، وإن كان بعض الناس يتجوز بعض المحدثين يتجوز ويتوسع ويسمي المنقطع مقطوعا نعم، لكن لا يعني عند التحقيق فالمقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات السند، فإذا قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة هذا منقطع، وش اللي انقطع فيه؟ رقم اثنين هذا منقطع، لكن إذا قال حدثني رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة بالسماع وكان الخامس غير صحابي تابع أو من دونه يسمى مقطوعا وإن كان السند متصلا. نعم. متى توفي أظن السنة 102 أظن، أي على كل حال أنه هو تأخر، هو من أتباع التابعين، أي ما قالوا أن قول حجة، ما قالوا حجة، قالوا أن خلف الأربعة هو من عمر بن عبد العزيز، لا هو بالتسمية أنه من خلفاء الراشدين، يعني ما هو حجة، لا نعم. يقول لا بن عاصرين أن أحمد بن حنبل قد يكون أعلم من أبي هريرة، لأن أبي هريرة مثلا يحفظ 5000 حديث، أما حنبل يحفظ مليون حديث، هذا قطع النظر عن كون هذا سمعني وسلم، هذا ما سمع، هذا صح أقواله، لكن يقول هذا ولا شك أنه يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، لكن كونه خص بها هريرة وش ذي؟ يمكن عند أبي هريرة من الفقه ما ليس عند أحمد، وهل الفقه يكون بكثرة الأحاديث؟ ها؟ لا، رب مبلغ أو عام سامع، أحيانا يكون واحد ما عنده إلا 100 حديث وتلقى ما شاء الله يأخذ من 100 حديث مليون مسألة. يا الله العافية، يسهر الليل أبو هريرة يحفظ الحديث ما ضبط العلم؟ لا يعني مضبط مسائل وأبواب. طيب من قال إن الصحابة سئلوا عن شيء وتوقفوا فيه كلهم؟ ما في، ولهذا هذه الآن حقيقة عندنا خطأ، يعني كنا راح نقارن بين واحد من تابع التابعين والصحابة والله هذا أعلم من أبي هريرة، ولو قال نعم يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، يمكن رجل أعرابي جاء وأخذ ما أخذ من مسائل الدين ورجع إلى قومه وبقي فيهم حتى هلك، هذا الصحابي، لكن ما عنده من العلم مثل ما عند من بعد ما عند مجاهد والثاني والثالث من العلماء، فهمت لا؟ ولهذا ينبغي أن لا ننص على هذا، يعني الصحابة خلوهم مكانهم محترمين، لا ينص على عين واحد منهم فيقال مثل احمد بن حنبل افضل من اعلم من ابي هريره، هذا ما يصح، ما ينبغي نعم. شيخ الان اذا بغى يرد كلام بعض اهل الحديث يقول فلان محدث وليس بفقيه، فهل هذا يا شيخ